اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا بدأ بالجن؟ مع أن الإنس أكثر حضور وأهمية، والرسل كلهم من الإنس، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والإنس أغلب، وفي السياق والتكليف الشرعي والحضور في الدنيا وفي الآخرة، فلماذا بدأ بالجن؟ لأن الجن خلقوا قبل الإنس، هذا احتمال، احتمال جيد. ها؟ لا يرد. الجن حصل منه الطغيان قبل. وأيضا من الأدلة أو من المعاني أن العرب كانوا يعبدون الجن ويعظمون الجن أحيانا، وإذا نزلوا الوادي استعاذوا بسيد الوادي من الجن لسفهاء قومه. وبعضهم كانوا يعبدون الجن وكانوا يزعمون بأن الله تعالى له صاحبة من الجن ولدت له الملائكة، فدحر الله تعالى هذه الادعاءات بالبداءة بالجن في هذا السياق. وإلا فالغالب أن القرآن إذا ذكر الإنس والجن أيهما الذي يأتي أولا؟ الإنس، ولا شك أنهم أكثر منزلة وشرفا. قالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. وهذه الآية تحتمل عدة معاني. تحتمل أولا: ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بطاعتي وعبادتي وأبلغهم على ألسنة رسلي ما يجب عليهم أن يفعلوا. وتحتمل: ما خلقتهم إلا من أجل أولئك الصفوة الذين سوف يختارون الإيمان ويعبدون الله تعالى بطوعهم واختيارهم من البشر، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. ويدخل في الآية أيضاً معنى العبادة الاضطرارية، لأن الخلق كلهم مضطرون إلى الله، فالسماوات والأرض والشمس والقمر كلها تسبح الله تعالى وتعبده عبادة اضطرارية. وهكذا خلايا الإنسان وأجهزة جسده فإنها تعبد الله تعالى عبادة اضطرارية، ويبقى الاختيار في عبادة الله أو عدم عبادته في عقل الإنسان وسلوكه على ما هو معروف. ويدخل في الآية أيضا: إلا ليعبدون، العبادة الطارئة، أن بعض الناس ربما يعبد الله تعالى في حال الشدة، كما حكى الله تعالى عن بعضهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذا كله داخل في قوله سبحانه: إلا ليعبدون. ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعموا. وهذا تفصيل وتوضيح للمعنى، وفيه نوع من المعاتبة فيما ظهر لي للناس: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما أريد منهم من رزق، الذي خلق السماوات وجعلها بناء لكم وخلق الأرض وفرشها لكم وجعلها مهادا، أي حاجة الله إليكم أن ترزقوه أو أن تطعموه. ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق. السيد لما يكون عنده عادة بعض المستخدمين هو إما أن يكون يريد الرزق عن طريقه أن يعملوا ويعطوه المال، أو أن يقوموا بالخدمة له، يقدمون له الخدمة ويقرمون له الطعام ويطعمونه ويسهلون له الأمور. فالله سبحانه وتعالى ينفي هذا وذاك، أن الله تعالى ليس به حاجة إلى شيء من خلقه قط، ولهذا عبر عن نفسه بالغني من أسماء سبحانه الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. وهذه المعاني ينبغي أن يلامسها الإنسان قلبه، نستشعر قلبه هذه المعاني، فإنها من أعظم العبادات، عبادة القلب باستحضار الأسماء الحسنى واستذكارها وترديدها وقراءتها في القرآن وفي غير القرآن. قال إن الله هو الرزاق فهو الذي يرزقه، فما يريد منه من رزق، وهو ذو القوة فهو لا يحتاج منه إلى مساعدة ولا إلى خدمة، فهو القوي. وختم بقوله المتين، والمتين من أسماء الحسنى، والمتين تعني القوة وتعني القدرة وتعني الثبات والاستمرار في ذلك، فليست قدرته وقوته سبحانه عارضة، وإنما هي دائمة باقية، وغناه ذاتي سبحانه. الأغنياء من البشر غناهم مؤقت، وغناهم طارئ ومن غيرهم، ولذلك هم فقراء بالفطرة محتاجون إليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني غنى مطلقا عن كل خلق وعن كل عباده، فله الجلال والجمال والكمال والكبرياء والعظمة والمجد والدنيا والآخرة والليل والنهار والبر والبحر والجن والإنس وكل شيء. ينبغي أن يستشعر قلبك معنى الحب لهذا الإله العظيم والامتنان للفضل والشعور بالقرب حتى وأنت تخطي، فهو يقول فقوا إلى الله حتى للمشركين، فلا يحول بينك وبينه شيء أبدا، حتى من إذا خفت فر إليه. قال سبحانه في الختام فإن للذين ظلموا ذنوبا، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، والشرك ظلم عظيم. هنا لاحظ قال ذنوبا، ما هو الذنوب؟ الفلاحين لابد يعرفون، أنتم أهل حرف وزرع بعضكم أنتم. الدلو، الذنوب هو الدلو الذي يسقى به الماء من البئر، صح؟ يسمى ذنوبا، والعرب يعرفونه جيدا، لأن يسقون الماء بهذه الدلاء من الآبار. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين ظلموا لهم ذنوب، دلو من العذاب يكفيهم، يعني ما يحتاجون أكثر منهم. قال ذنوبا مثل ذنوب من؟ أصحابه. سماهم أصحابه، من هم أصحابه؟ قوم لوط، قوم موسى، ثمود، عاد، المكذبين من السابقين. بس هؤلاء أحياء، ولذلك هو يهددهم الآن لأنهم في فترة الإمهال والإمكان. قال ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. أحيانا الذين يقومون بالاستقامة من البئر يتنازعون ويتنافسون، ولذلك إذا غضبوا كان فيهم سيد قال لك دلو ولي دلو أو لي البئر كلهم. فهنا قال لا تستعجلون، يعني بعضهم مستعجل يريد الدلو قبل زميله. الله تعالى يقول لا تستعجلوا، مستعجلون بالعذاب، وهذا فيه درس على الرأس يعني بالنسبة لهم. الشيء الغريب إنه السورة بدأت بقول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق، وختمت بقوله فإن للذين ظلموا ذنوبا. هذا وش يسمى؟ وعد وعيد. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما الذي حصل في معركة بدر لما انهزموا في بدر؟ هذا جزء من الوعد. هذه الصورة نزلت قبل معركة بدر بطبيعة الحال، يمكن بسنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات. فهنا كان هناك وعد، الله يعلمهم هم لا يعلمون. في معركة بدر لما انتصر المسلمون وقتل عتاة المشركين الذين نزلت هذه الصورة وغيرها تعاتبهم وتوبخهم وتهددهم وتصفهم بالطغيان، لما جروا وسحبوا إلى القليب وألقوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا القليب، شف لاحظ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، دلو بئر النهاية والبداية. وقف عليهم وقال يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا يسمعونك يا رسول الله، قالوا يسمعون لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. إذن الوعد صادق وتحقق، وذنوب ودلو وبئر مثل ذنوب أصحابهم، ولا يستعجلون، الأمر قريب. وبكاهم الباكي عبد الله بن الزبعه وقال كم ذا بالقليب قليب بدر من الشيزه تزينوا بالسلام بالسنام، وكم ذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، يحدثنا الرسول بان سنحيا وكيف حياه اجداد وهام، تحيينا السلامه ام بدر وهل لي بعد قومي من سلام. فجاءهم الوعد الذي كانوا يستعجلونه، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وصفهم بعد ذلك بالكفر، وبين ان هناك وعيدا اخر وراء وعيد الدنيا، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. راوا الوعد الصادق وبقي عليهم الدين الواقع، فقال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. كيف ترد على جمعية المسلمين الشواذ الموجودة في لندن، وكما تعلم يدعون بجواز الزواج المثلي؟ يعني هذا القول، نعم في مجموعات ينتسبون إلى الجالية الإسلامية يقولون بمثل هذه الأقوال، وهذا قول لا شك هو يعني أشد من الشذوذ ذاته، لأن فعل الحرام ربما يكون معصية يستغفر العبد منها، لكن تحليل الحرام المجمع على تحريمه، ولا شك أن الشذوذ الجنسي أو المثلية، وأعني به ما يسميه يعني إتيان الفاحشة، إتيان الرجل الرجل، لا شك أنه من المحرمات والكبائر والموبقات باتفاق علماء الإسلام، والنصوص في ذلك كثيرة، ويكفي ما ذكر الله تعالى في كتابه عن قوم لوط. هل ممكن إعادة قول ابن عباس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنه كان يقول قلما تمر عليهم ليلة لا يصلون فيها، يعني لا بد أن يصلوا في كل ليلة ما تيسر لهم قلة أو كثر. يقول أريد توضيح مسألة كفار قريش بأنهم يخرجون بالقول، فما المقصود الذين هم في غمرة ساهون؟ يعني هؤلاء القوم غافلون، ما أعطوا الموضوع اهتمام، ولذلك يسمعون الدعوة ويسمعون البيان والبلاغ والحجة والجنة والنار والوعد والوعيد، ومع ذلك هم في غمرة ساهون، مشغولون باليوميات أو مشغولون بالجاه أو بالمنصب أو بالرئاسة أو بالسلطان أو بغيرها عن السمع والاعتبار. الأخوة أيضا جميعا يعبرون عن يعني الترحيب بمقدمي لهذه المدينة الطيبة. يقول هل الطريق إلى الرزق والسعي وراءه فقط، أم إن أحد وسائل السعي، وكيف نفهم أو نجمع بين السعي والحث عليه وبين الآية الحديثة التي ذكر فيها الوعد بالرزق، فقلت استغفروا ربكم، ومن قول النبي عليه السلام من أحب أن يبسط له في رزقه إلى غير ذلك من النصوص. لا شك أن السعي في طلب الرزق هو الوسيلة، مثل الزواج السعي في الحصول على الولد، فالوسيلة هي الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويعني فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حتى في الحج قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولا شك أن الأخلاق من أهم أسباب حصول الرزق، لأنها تعطي الإنسان ثقة عند الناس، ولأن الله تعالى يبارك في الرزق لهذا الإنسان الذي يكون عنده بر وصلة وإحسان إلى الناس. وأهم شيء نية طيبة، أن تنوي نية طيبة من رزقك الله أن يكون في رزقك حق للمسكين وابن السبيل. وتذكر قصة صاحب الحديقة الذي سمع رجلا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان، كما في صحيح مسلم، فسأله ماذا تفعل؟ فقال إن ما يأتي من هذه الحديقة أرد الثلث فيها وأتصدق بالثلث وأكل أنا وأولادي الثلث. سئلت عن شخص أراد الزواج من آخرين وهو رجل يصلي وبارك والده ولكنه يحشش، فماذا أقول فيه؟ طبعا الدين النصيحة، إذا أنت تعلم أنه مقيم على هذه المعصية، فعليك أن تبين ذلك لهم ولا تغشهم. ممكن يكون معنى أن ما تعدون لصادقي يأتيكم على ألسنة أنبيائي، ما يأتيكم على ألسنة أنبيائي لصادق، وإن الدين لواقع، الدين المتحقق لمتحقق وواقع وغالب. يعني في فيما يبدو لي أن الدين لا تحتمل مع الدين بمعنى الإسلام، وإنما الدين غالب ما يستخدم في القرآن الكريم في مثل هذه السياقات بمعنى الدينونة، بمعنى المحاسبة والجزاء. إنما يعني كما تدين تدان، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يصف الآخرين بالكفار، ونحن نسميهم بذلك ما تصل هذا الوصف في الشريعة. هو الكافر هو الذي لا يؤمن، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الذي لا يؤمن بالإسلام فهو كافر. أنا أذكر قبل فترة جاءت لي يعني باحثة غربية وسألتني أسئلة، وكان من ضمن أسئلتها سألتني عن التكفير، فقالت لماذا أنتم تكفرون؟ قلت لها لا يوجد دين إلا وفيه تكفير، بمعنى أن من يدينون بهذا الدين يطلق عليهم الاسم، وما لا يدينون به فهم يعتبرون كافرين به. حتى الشيوعية، الشيوعي يعتبر من لا يؤمن مثلا بالمادية الجدلية الديالكتيكية وأن الحياة مادة وغير ذلك أنه ليس شيوعيا فهو كافر عندهم الشيوعية. وقلت لها إن من أكثر ما عاق الحوارات ما بين المسلمين وعلماء المسلمين وما بين المسيحيين هو أن المسيحيين والقصص في كثير من الأحيان يرفضون الاعتراف بالإسلام على أنه دين سماوي، ويرفضون أن يقال أصحاب الديانات السماوية، فهم لا يؤمنون، يعني يرفضون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. بينما نحن المسلمين نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، ومن يكفر بهم فهو عندنا كافر، كالكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. ولكن الأوصاف والتسمية تختلف، فهم يسمون كفارا، وبعضهم يسمون مشركين، وبعضهم يسمون منافقين، وقد يسمون أهل الكتاب، وأحيانا قد يختار من الألقاب ما يناسب المقام والسياق. إذا كان في مقام محاورة أو حديث أو مجادلة هذا لا يضر ولا يمنع، لكن بدون شك أن قضية الإسلام أن يكون الإنسان مسلم وغير مسلم هذه قضية مفرط واضح لا لبس فيها. من هل ورد عند أحد من المفسرين أن الوقع على الصراط في قول يومهم على النار يفتنون؟ لا أبداً، هذا ليس له علاقة بالصراط، وإنما هؤلاء المشركون وهؤلاء يفتنون على النار يعني يعرضون عليها. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.